أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل قراءة الكتاب الكافي لابن قدامة. وقفنا عند باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. وهذا الباب بعض الفقهاء يسموا له مفسرات الصوم أو باب المفسرات. ومن الخطأ اللغوي أن يقال المفسرات، لأن المفسرات جمع مفسرة، وهي المرأة التي أفسرت. أما المفسرات جمع مفسر، وهو الذي يفسر الصائم، اسم فاعل. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مفتارا ذاكرا لصومه أبطله. يبقى الشرطين أن يكون مفتارا عكسه، أو يخرج منه أن يكون مكرها أو ناسيا أو جاهلا. فهذا اللفظ كلمة مفتار هو لفظ يخرج منه الناس والجاهل والمكره. ذاكرا عكس الناس، فالمفتار يكون عكس المكره، لأنه فعل ما يناسب الصوم لغير عذر. يخرج منه أنه لو أكل أو شرب لعذر أفطر ولا يأكل كالمريض، سواء كان غذاء أو غير غذاء. الأكل والشرب لا يعتبر فيه الغذاء أو لا، يعني كل ما يدخل إلى المعدة من الأكل والشرب يفطر الصائم، سواء كان غذاء أو غير غذاء، كالحصاد والنواة. واحد بلع حصاد لا يستفيد من هذه الحصاد، ولذلك يفسد لأنه أكل. كلمة الأكل تعريفه كل ما جاوز الحوض ونزل إلى المعدة فهو يعتبر أكل، سواء كان مغذيا أو غير مغذي. طيب، هل الوصول إلى المعدة هو شرط؟ يعني الصدر لو وصل إلى الصدر شيء يفطر الصائم أم لا؟ لا، ولكن قلما يخلو مادة من المواد تصل إلى الصدر ولا يصل إلى المعدة منها شيء، يعني السجاير، واحد يشرب سجاير، هذه السجاير تفطر لأن في جزء منها بينزل إلى المعدة. ويقاس عليها كل دواء وصل إلى الصدر وبقي أجزاء منه تصل إلى المعدة، مثل بخاخات الرطب. بخاخة الرطب التي يستعملها الإنسان أنواع، منها بودرة توضع في جهاز الاستنشاق، وهذا الجهاز يستعمله المريض ويصل هذه البودرة إلى الشخص لتعالجه. في نوع منها سائل، وفي منها نوع منها غاز مضغوط، ولما يستشغل يصل إلى الفرد. هذا الغاز لا يفطر الفرد لأنه غاز هواء، لا يصل حتى لو وصل إلى المعدة هواء، ليس له جسم، ملوش جسم. أما السوائل وأما البذرة فهو يصل يقينا إلى المعدة، لم يبلع منه أشياء. ولذلك دار الإفتاء المصرية أفتت بأن بخاخات الرطب التي موجودة في الأسواق هي تفطر الصائم، على خلاف بينها وبين لجنة دائمة والمجمع الفقهي. المجمع الفقهي قرر بأن بخاخات الرطب لا تفطر الصائم، وعلل بأشياء ربما توجد في بعض البخاخات ولا توجد في البعض الآخر، كأنه عبارة عن قطرات يسيرة تصل إلى لا تصل إلى عندما تصل إلى الحلق تنفخ ولا تصل إلى المعدة منها شيء. وقالوا كالمضمضة، وهناك فرق كبير بين المضمضة، لأن المضمضة لا أقصد نزول شيء منها الجوف، إنما هذه البخاخات تصل إلى الجوف يقينا مع استعمالها. ف فعلى أرض الأحوال لأن بس حتى الأرض تفطر أطفال لسه جاية معرفش أنا معرفهاش ولكن معرفهاش هل لها صور بلبلانية موجودة ولا لا اللي هي البخاخات الغاز والرغوث ولكن المجمع تكلم عنه ربما يكون في الغاز مادة في صورة غاز صورة غازية تمتص من خلال الاستنشاق في الحويصلات الهوائية التي في في في في بخاخ السجائر فيها مواد لها جذر بتترصد وبتبلع في اسفل المعده بيعمل التهابات في المعده وغير ذلك من الاشياء التي تصل الى المعده ولذلك مفيش خلاف بين العلماء المعاصرين على ان السجائر تفطر الصائم وكذلك كان المفروض ينتقل هذا الحكم على بخاخات الرب الاشياء الاخرى التي تقاس على الاكل والشرب الاقراص التي توضع تحت اللسان مريض قلب بيجيله ضيق الشرايين فبيحتاج الى حبوب صغيره توضع تحت اللسان تمتص في ثواني هل هذا يفطر الصائم ام لا على الذي قرره المجمع الفقهي وهو مجمع عالمي غير مختص بالدوله يعني في كل فقهاء العالم يجتمعون ويقررون قرر انها لا تفطر الصائم ما لم يبتلع منه شيء يعني مريض الذبحه لما بيستعمل هذه الحبوب تحت اللسان تمتص سريعا الى الجسم لان تحت اللسان عرق وغشاء رقيق جدا سريع الامتصاص فهذا يمتص سريعا في الدم وبيصل الى الدم واسرع من الحقن فبينتعش المريض ولكن بيبقى اثار هذه الحبه لان الحبه عباره عن ماده فعاله ومواد تساعد المادة الفعالة على الانحطاط والخروج وغير ذلك من المواد الحشوية التي توضع في الجسم. بيوضع الأشياء المصرية يوضع فيها نشا ويوضع فيها أشياء مثل هذه الرديئة المستوردة بيوضع فيها حاجات أقوى منها سريعة الذوبان. ولكن كل ده أشياء لو ابتلعوا الصائم أصلا فينصح مريض الذبح في رمضان أو وهو صائم إذا استعمل هذه الحبوب ألا يبلع ريقه بعد ذلك ويتمضمض وينظف فمه حتى لا يبخلع شيئا من الاشياء التي تفطر الاطفال. كذلك منظار المعده هل يفطر الصائم ولا لا؟ هل هو يدخل في الاكل والشرب ولا لا؟ نعم هو منظار المعده يفطر الصائم. منظار المعده ده عباره عن كبره صغيره مع بتلك يوضعها الطبيب في فمه وتصل الى المعده ينظر الطبيب وبعدين يسحبها مره اخرى. هل هذه المواد تفطر الصائم؟ دواء هذا هو عين الاكل والشرب دخل المعده. وهذه المساله من عجائب الفقه التي تكلم عنها الفقهاء منذ 1000 سنه. تكلم عن هذه المساله فقهاء الحنفيه. وتكلموا على مساله شبيهه بهذه المساله بدقتها ولذلك المجمع الفقهي عندما قرر فيها انها تفطر الصائم نقلها بنصها. من كتب الإمام أبو حنيفة وهي مسألة قالوا أن لو أن هناك درهم ربط بحبل ثم ابتلعه الصائم ودل الحبل من فمه ثم سحبه وهو صائم يفطر أم لا؟ فحدث خلاف والمذهب الحنفي على أنه لا يفطر وجمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية أنه يفطر ولكن هذا الخلاف لن يستمر معنا في المنظار لأن هناك شيئا آخر مضاف إلى المنظار وهي مواد إضافية لزجة مثل الجلد يوضع على المنظار بحيث أنه لا يجرح الغشاء المبطن للمريء والمعدة مواد جيلاتينية تنزل إلى المعدة الخلاف كله كان مبني على أن ده عند الحنفية مش أكل وشرب لأن دخل إلى المعدة ثم انسحب مرة أخرى فلم يستقر في المعدة كالهواء واحد فتح فمه وابتلع هواء ولكن الجمهور رد على المذهب الحنفي وقالوا هذا يفطر بسببين السبب الأول أنه ابتلع شيئا كالحطب لأن لو ابتلع حصاه ولا شيء يستقر في المعدة، فكل شيء في المعدة لا يستقر فيها، ليأخذ دوره وأن ينزل في الأمعاء ويخرج مع الفضلات. ثاني شيء أنه أخطر بسبب القيء، لأنه عندما أخرجه استقاء عمدا، أخرج شيئا من معدته عمدا، فهو مفطر بسببين، الابتلاع وأنه من القيء. والمجمع قرر على أنه يفطر الصائم لأن المواد الجيلاتينية تبقى وتترطب في المعدة ولا تخرج مع المضار، فإذا هذا الخلاف لا يندرج معنا، والمضار المعدة يفطر الصائم. غالبا صاحب اللي بيعمل المضار معدة بيبقى صائم أصلا قبل عمل المضار بأكثر من 6 ساعات، فعلى على ذلك مريض، هذا المريض يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي عمل فيه هذا المنظر. معدون الأسنان يفطر الصائم أم لا؟ معدون الأسنان في الفم كالمضمضة والحلق بعيدا عنه، ولكن يحذر الذي يستعمل معدون الأسنان في نهار رمضان أن يبتلع شيئا من كثرة المضمضة فيه، فإن استعمله يستعمله برفق، حتى لو الريق برضه لا يفطر الصائم، هنجلها دلوقتي. هو لو استعمل حتى لو الريق جري، الريق ما بيفطرش الصائم حتى لو كثر، لا يفطر الصائم. يعني يبتلع شيء من المعدون؟ لا، يحترم، لا، بحيث ان هو لا يبلع شيء من المعدون، ده الشرط. الاخر طبعا يستعمل السواك في نهار رمضان، ده الافضل الاحوال، يستعمل السواك في نهار رمضان ويستعمل المعدون الشبع بالافطار حرصا على صومه، لانه لا يدري ربما يتبقى شيء في اسنانه ما بين اسنانه يبتلعه مع الريق دون ان يدري. غرغره في نهار رمضان، غرغره عند الحلق، هذا خطر جدا، وغالبا ما يبتلع منه اشياء فيها وتفطر الفرد. غسول الفم كذلك قلما ينجو الانسان منها من ابتلاعها وتفطر الفرد. زبدة الكفاية التي توضع على الشفاه لا يفطر الصائم، لأن يعني هذا خارج الفم. طبيب الأسنان في قلع الدرس والحشو وغير ذلك أيضا، كل هذه المسائل تندرج تحت قاعدة واحدة، أنه إذا ابتلع شيئا يفطر، فالأفضل له أن يؤجل ذلك بعد الإفطار. أما لو اضطر أن يفعل في أثناء الصوم يتحرر بحيث أنه لا يبتلع شيئا من الذي يوضع في الفم. تذوق الطعام، ابن عباس أفتى بأنه لا بأس أن يتذوق الخنج وغيره، لأن التذوق في اللسان، والإنسان بيتمضمض في أثناء الوضوء والمضمضة لا تفطر الطائر، فكذلك تذوق الطعام. والغرض من المضمضة، يعني الحكمة من أن الله عز وجل جعل المضمضة والاستنشاق أول الوضوء، دي بس اقرار، وذكرناه في المضمضة والاستنشاق، أن من شرط الوضوء أن الماء لا يكون له لونا ولا يكون له طعما ولا يكون له رائحة، فاللون ينظر إليه بعين والطعم بفمه فيحتاج إلى المضمضة، والاستنشاق بالشم بالفم بالأنف فيحتاج إلى الاستنشاق. ولذلك الإنسان أول ما بيجي يتمضمض لو استنشق وتمضمض واستنشق شيء من الأشياء التي لها رائحة أول الشيء فينفر منها ويعلم أن الماء فيه شيء، فلا يتم الوضوء. أما لو جعل المضمضة والاستنشاق في آخر الوضوء لكان إيه؟ غسل وجهه ويديه ورجليه، وفي النهاية يكتشف أن ما فعله كله باطل بسبب أن الماء متغير. بيستكمل بيقول: وإن استعطى أكثر صومه. استعطى هو إدخال الدواء عن طريق الأنف، وهذا معلوم طبيا، فهو يفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يدخل تحتها كثير من المواد أو الأشكال الصيدلانية التي توجد في السوق الصيدلاني، قطرات الأنف وبخاخات الأنف، هو إدخال الدواء عن طريق الأنف. وهذا المجمع الفقهي ودار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة أفتت بأنه يفطر الطائر بخلاف نخاخة الرأس. فالخلاف في هذه المسألة أضعف، إن نخاخة الأنف تفطر الطائر. وكذلك الجهاز الاستنشاق اللي عندهم رجل بيستعمل جهاز نابولايزر بيتحط كده وبيتحط فيه أشياء مواد والبخار بيخرج ويستنشق، هذا أيضا يفطر الطائر. وهذه المسألة شبيهة بمسألة عند الإمام مالك ذكروها، وهي مسألة تسمى بخار القدر. هما أحيانا في مسائل بتشتهر بعنوان مسألة بخار القدر، دي حكايتها إن لو أن رجل أتى بحلة ماء وغلى مية هيخرج منها بخار، هذا الرجل بقى وضع فمه في هذا البخار واستنشقه. قال المالكية قالت بأنه يفطر، لأن هذا البخار سرعان ما يتكثف على سطح الحلق ويبتلعه ماء فيفطر القائم. وهذا هو بالضبط فكرة جهاز الاستنشاق أو النابولايزر. لا دي عكسها، غاز مضغوط بياخد في صورة غاز ولا يتكلم، لا يتكلم، لا هواء. ولذلك زي الأنبوبة سائل مضغوط بمجرد فك الضغط عنه بيخرج صورة غاز. أنا لا أعلم شكل صيدلي بمثل هذا، ولكن في كلام اللجان والمجامع أنه غاز يستنشق كالهواء، فده زي الأكسجين. أما البخاخات الموجودة زي البنتولين وزي الحاجات اللي موجودة في الصيدليات دي سائل محفوظ وبيستنشق. فرابيل بذرة، كبسولة بذرة بيستنشقوا بذرة، كل هذه الأشياء يقينا بتصل إلى المعدة، يقينا بتصل إلى المعدة، خصوصا إن كانت من الأنواع الرديئة أو البخاخات الرديئة التي ما يعني جزء بسيط من الدواء يصل إلى الصدر. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيم، خياشيم باطن الأنف. يدخل في هذه الصور كل شيء يدخل عن طريق الأنف أو يترصد في الحلق ويبتلعه الصوم. طب التخدير، التخدير أنواع، في تخدير عن طريق الفم والأنف، الأنف عن طريق الاستنشاق. غاز ده لا يفطر الصائم لأنه عبارة عن غاز ولا يتكثف، غاز لا يتكثف. أما التخدير الكلي فيأخذ حكم المغمى عليه اللي هو الوريد، ده المغمى عليه لأنه بيبقى ميت، وغالبا ما يوضع له أنبوبة تنفس تدخل إلى الرئة. وغالبا ما يستعمل معه المحاليل التي تفطر الطائر، هو غالبا لا ينجو من مفطر من المفطرات. بقي التخدير النصفي، النصف الأسفل من البدن احفظه تخدير، ده لا يفطر الطائر لأن مواد التخدير نفسها كمادة ليس فيها شيء يفطر الطائر كمواد التخدير كالمادة نفسها، وهذا يوضع في النخاع الشوكي وينزل في الأعصاب ولا يفطر الصائم لأنه ليس في النار. ماشي، لو نجا من المغمى البنك كلي ولم يستعمل أشياء تفطر الصائم أخرى، الإغماء نفسه لا يفطر الصائم، الإغماء الكلي لا يفطر الصائم إلا في حالة واحدة بس، لو أغمي عليه من المغرب، قلناها مرة ثانية، من الفجر، من أذان الفجر إلى الظهر، هذا كامل 14 ساعة مغمى عليه كامل دون استعمال أي مادة من المواد، ده يفطر الصائم. لو استيقظ في نهار رمضان ولو دقائق بحيث أنه لم يستعمل مادة من المواد المفطرة الأخرى زي الجلوكوز أو الرينجر أو الصلاين أو الحاجات اللي هي المحاليل تفطر الصائم، فيفطر بسبب آخر غير الإغماء. طب إن وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل إن احتقن أو داوى الجائفة بما يصل جوفه أو جوفة أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفة. هذه الصور اللي قالها وهو دخول شيء إلى الجوف. كلمة جوف هذا ليس فيه نص، ما فيش دليل من القرآن والسنة على أن ما يصل إلى الجوف يفسد الطهر، إنما الجوف أخذه الفقهاء كعلة مستنبطة من الأكل والشرب، نص على الأكل والشرب والجوف يلحق الأكل والشرب. والفتوى الآن في المجمع الفقهي والمعاصرين على حظر الإفطار أو تفطير الصائم من المواد المعطرة على ما يصل إليه الأكل والشرب اللي هي المعدة، وبقية الأشياء من البدن هذه أخرجوها من المفصلات ولا دليل على أنها تدخل تبع الأكل والشرب. والسبت المواد الغذائية التي تغذي كالمحاليل التي يستغني عنها المريض عن الأكل والشرب، ودي في صورة محاليل، المريض اللي بيعمل عملية بيقعد أيام يتغذى على المحاليل زي الجلوكوز زي المحلول الملح وزي الأشياء، هذه الأشياء توضع له ويوضع له هذه الأشياء وتمنعه من الجوع وغير ذلك من الأمور التي يعلمها المرض. فالمجمع قرر على أن هذه المحاليل تفطر الصائم لأنها مغذية وتغني عن الأكل والشرب. أما ما يصل إلى البدن بشيء آخر غير الغذاء هنحدد إن كان معدة أو غيرها، وهذا ما قرره المجمع. الجوف عند الحنابلة هو كل شيء يصل إلى البطن، البطن والدماغ، ده الجوف. المالكية كذلك قالوا البطن كله، الحنفية قالوا البطن والظهر والمثانة وأخرجوا الذراعين والرجلين قالوا دي مش جوف. الشافعية أوسع المذاهب في تفسير الجوف، الجوف هو كل شيء تحت الجلد ومجوف، يعني الأذن عندهم جوف، المهبل للمرأة جوف. ولذلك عند الشافعية من وضع شيئا في أذنه وهو صائم يفطر، والمرأة لو كشفت عند طبيبة نساء فهو تفطر لأنها أدخل شيء إلى جوفها. والراجح من هذه الأقوال ما قرره المجمع أن الجوف هو المعدة وما يصل إليه من الحلق فقط. فلو إن واحد خد حقن عضلة فهذا ليس جوفا، حقن وريد هو يصل إلى الدم، ولكن بمجرد وصوله إلى الدم هذا لا دليل على أنه يفطر الصائم. إيه يعني يصل إلى الدم؟ وممكن يصل إلى الدم وضعفه، فليس كل ما يصل إلى الدم يقوي الصائم، ولكن حفروا كل المفطرات في المحاليل الغذائية التي يستعملها المريض في وتغني عن الأكل والشرب، تغني يعني تحسسه بالشبع لا يحس الألم الجوع. ولذلك كلامه إن أوصل غير وطن، إن أوصل يعني تعمل وصول شيء، إن وطن هيبقى يدخل فيها المتعمد وغير المتعمد. إن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، كلمة موضع كان الجوف اللي هو الجائزة اللي هي البطن، من أي موضع كان يعني لو كانت حقنة، لو حقنة شرجية ووصلت إلى بطنه تفطره. والراجح الذي عليه بعض الفتوى في المجمع الفقهي أن الحقن الشرجية لا تفطر الطائر، يدخل فيها اللبوس الشرج والمنفار الشرجي كل شيء عبر الشرج لا يفطر الطائر. مثل إن احتقن الحقن العضلي ولن تفطر الطائر، حقن الأنسولين تحت الجلد لا تفطر الطائر لأنها ينتحر في الجلوكوز. بتخرج وتدخل وتدخل وتطلع تاني، لا تستقر في الأمعاء، ده هي أصلا معمولة عشان تنظف الأمعاء، فبتنظف الأمعاء تخرج مرة بما يصل إلى الجوف. أو طعن نفسه، واحد مسك سكينة وطعن نفسه بيها، دخل هذا السكين إلى جوفه كده أفضل بوصول السكين إلى جوفه. زي الجماعة اللي بياخدوا السكين كده ومجابلعه. أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، يعني بإذنه ليه؟ لأن لو طعن ده بغير إذنه ده مكره، فيكون الإكراه لا يفسد الصوت. أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، قطر في أذنه فوصل إلى دماغه. أو جاوى مأمومة. المأمومة هو الجرح في الرأس، وصل إلى أم رأسه، يعني العظم اللي هو المأمومة دي هي القشرة الرقيقة التي تحت عظام الجمجمة، التي تفصل ما بين عظام الجمجمة والمخ، فوصلت إليه. فبيقول ده وصل إلى الدماغ، لأن الدماغ عندهم دور. أو داوى مأمومة بما يصل إليه أكثر، لأنه إذا بطل من صعود اللي هو الدواء عبر الأنف، دل على أنه يصل بكل ما وصل، بكل واصل من أي موضع كان. ولأن الدماغ أحد الجوفين، فأصل الصوم ما يصل إليه كالآخر. قطرة الأذن قرر المجمع على أنها لا تفطر الطائر، خلافا للجمهور على أنها تفطر الطائر قطرة الأذن. ووجه عند الشافعية قول ابن حزم أنه لا يفطر الطائر، الذي اختاره المجمع بشكل تام تمام. إن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه بالعين، وبيقولك عضو الأذن انتهى منها والعين. يعني لو واحد في نهار رمضان وأراد أن يغسل الأذن عند غسول الأذن، هذا أيضا لا يفطر الطائر، على أرجح الأقوال خلافا للجمهور. الجمهور دول اللي هم مين؟ الأئمة الأربعة. وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه، يعني حط في عينه كحل أو قطرة قطرة فوجد طعمها في حلقه أفطر، وهذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يفطر بذلك كله، لأنه ليس أكلا أو شربا، وهذا قول الجمهور أنه لا يفطر. طب واحد مريض عايز يعمل عملية ليزك تصحيح نظر برمضان، ده يفطر ولا لا؟ لا، لأن هي عبارة عن قطرات يضعها في عينه، وعملية بسيطة وترجع تاني القرنية وياخذ قطرات، فهي لا تتعدى على أنها مجرد قطرة، لأن العين منفذ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه، وتخرج أجزاؤه في نخاعته، يعني ده موجود في ريقه وفي النخاع، وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالنيل ونحوه، ولم يجد طعمه لم يفطره نص عليه، يعني ما معنى. والذي اختاره المجمع هو قول شيخ الإسلام تيمية وقول الجمهور على أن العين ليست منفذ إلى الحلق، يعني ليست منفذ، هي منفذ ولكن ليست منفذ شرعي، إنما يصل إلى الحلق منها شيء، ولكن هذا الوصول لا يعتبر شرعا كابتلاع الرجل. ولكن نصح أنه من وجد طعمه في حلقه يبادر في إخراجه ولا يتبعه. وإن درق في إحليله شيئا، درق أو قطر في نسخة تزريق في الإحليل، الإحليل هي فتحة الذكر، درق فيها في دواء يأخذه ويضعه في فتحة الذكر ويصل فيه إلى المثال، فهذا النوع من الدواء أو الفطر الصالم أم لا؟ يقول أو أدخل نيل، النيل اللي هو عمود صغير بتكتحل به المرأة صفيح، لم يطفو قوم، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف، يبقى عند الحنابلة المثانة ما هيش جوف، وكذلك قرر المجمع الفقهي على أن المثانة ليست جوف. فلو واحد استعمل منظار للمثانة أو للحالب أو أدخل في الحالب شيء أو غير ذلك من الأمور لم تفسر الطائر، ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا، يعني من الكلية بيترشح وبيخرج، ولذلك الفقهاء كانوا يعلمون جيدا التشريح الإنسان ويعلمون الميكانيزمات بتاعة الدواء وغير ذلك من الأشياء المعقدة. يعني الكلية لما يصل إليها الدم، البول بيخرج دفعا ولا رشحا؟ بيترشح مصر. فهو بيقول البول ده بيخرج رشحا، بينزل نقطة نقطة من الحالب وبينزل، ملوش منفذ إلى الجوف، يعني ما بيجيش من البطن. ده هو الدم لما بيمر داخل الكلية بيبقى فيها حاجات نفرون كده بترشح الدم بالبطن، طلع المواد اللي هي القذرات داخل البول والمواد النافعة بترضها للبدن. بياخد الاكسجين ويطلع الباقي ثاني اكسيد الكربون وغير ايه نفس الفكره بقى رش هو بيستدل على انه رش لانه مش من البطن من الدم مفيش قناه بينها وبين البطن عشان ما تقولش ده جوف لا ده هي بتيجي من الدم بينها من الدم من الدم وبالمناسبه الكليه بتفلتر الدم 36 مره في اليوم الانسان لما بيبقى مريض في الكليه بيعملها مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع ده بقى 36 مره في اليوم فهي نعمه من نعم الله عز وجل عظيمه لو ان الانسان عبد الله كل حياته لا يوفي مثل هذه النعمه التي تلقي دمه في الليل وفي النهار وهو نائم وهو مستشرق وهكذا وان ابتلع ما بين اسنانه اكثر واحد بعد في بين الثاني اكثر ابتلع يعني متعمد اكثر لانه واقف من خارج يمكن التحرك منه في اشبه اللقمه. المهبل ليس جوف عند الجمهور ولذلك الجوس المهبلي لا يفطر الصائم الغسول المهبلي لا يفطر الصائمه اطفال الانابيب والحقن المجهري لا يفطر الصائمه كان داخل الرحم ولولا لا يفطر الصائمة استعماله لأنه إدخاله الليل لا يدخل الجوف فكما أن المثانة ليست من الجوف كذلك المهبل ليس من الجوف على قول الجمهور العكس بالعكس بقى كل هذه المسائل تفطر الصائم عند الشافعية تركيب اللولب للصائمة وغسول المهبلي وغير ذلك من الأشياء التي تفطر المهبل عند الشافعية تفطر الصائم وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقة لا يفطره هو كل فصل بيعمل قاعدة إن هذه الأشياء التي لا يمكن التحرز منها يعني يصعب على الإنسان إن هو يتحرز من هذه الأشياء غبار الطريق أو غربلة الدقيق واحد طحان غربلة الدقيق هو بيتنفس هذا الهواء لن يستطيع ان ينفك عنه لعمله او غبار الطريق هو سلك الطارق في الطريق وفيه غبار فلا بد ان يترقب في انفه وفمه ويبتلع شيئا منه وكذلك الذبابه تدخل فم فاتح بقه وبيتاول دخل الذبابه فابتلعها فهذا ايضا لا يفطره لان كل هذه الاشياء دون قصد فهنا ادخل فيها قاعده وهو أن ما كان من هذه الأشياء غير متعمد دون قصد فلا يفطره لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب إن جمع ريقه وبقى بيبدأ يضرب أمثلة تخالف هذه القاعدة إن جمع ريقه ثم ابتلعه يعني هو بيقول لا يمكن التحرز منه طب واحد بقى بيلعب يجمع ريقه من العطش وبعدين يبتلع كأنه يشرب حتى يروي ثمره فهو بيقول لم يفطر لأنه يصل من معدته منه فيه من داخل جسمه أشبه ما لو لم يجمع ولكن المذهب على أنه مكروه يفعل ذلك وفيه وجه آخر أنه يفطره والمذهب الأول بإمكان التحرز منه وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان نخامة وهي البلغم إن ابتلعها ففيها روايتان إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيد تخرج من الفطر الثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق الحقيقة موضوع النخامة في المذهب فيها ثلاث طرق الطريق الأول الذي اعتمده ابن مفلح في الفروع على أنه يفرق بين النخامة التي من الجوف يعني من الفرج والنخامة التي من الدماغ يعني من الأنف وقال أن من الجوف تفطر مرة رواية واحدة ومن الدماغ ففيها روايتان والصحيح أنها تفطر الرواية الثانية أو الطريق الثاني وهو المذهب أنه لا يفرق، لأن كلها عبارة عن إفرازات مخاطية سواء من هنا أو من هنا، كلها إفرازات، ولا لا يفرق بين الصدر والدماغ اللي فين عندهم جوف عند الحلم. فقالوا المسألة فيها الوقتين في كل المفاعات، والمذهب على أنها تفطر الصائم، والراجح أنها لا تفطر الصائم. والعكس بالعكس، ابن أبي موسى هذه الرواية هذا الطريق اختاره الإمام ابن قدامة في الكافي وفي المغني، وعليه طريقة الإمام القاضي أبو يعلى، وهي المذهب الذي اختاره متأخرا. والطريق الثالث اختاره ابن أبي موسى، وهي عكس الطريق الأول، أنها إن كانت من دماغي أكثر رواية ماهرة، وإن كانت من صدري ففيها روايتان، والمذهب أنها تفصل، يعني في جميع الطرق المذهب تفصل، ولكن اختلاف تفصيل فقط. والراجع أنها تفطر الصائم لأنها كالريش من داخل البدن، ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلع، يعني واحد بقى بيلع أخرج الريق بتاعه خرج خارج الفم ثم ابتلع هذا الريق يفطر، لأنه ابتلع شيئا خرج من جسمه، أو بلع ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فيه أشبه ما لو بلع ماء. ومن أخرج درهما من شيء ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه. واحد خياط، فلما يجي خياط جاي إيه مدخل الفتنة بقه عشان ينضم، ما تجيش ده عطى بقه تاني، فهذا الإدخال لا يفطر الصائم لأنه لا يتحقق ابتلاع، ده جزء بسيط جدا، وغالبا ما يدخل فيه الوسواس، هو بقى ابتلع شيء ودخل كل الوسواس، شيء يسير جدا لا يتحقق ابتلاعه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة. من الواحد بيتمضمض بيبقى رطوبة الماء في فمه، فيجي بقى يبلع يلاقي ريقه جري، يحس ان هو بلع الماء، فهو لا يفطر الصائم، ويدخل احيانا من ضمن الوسواس ويشق عليه، يفضل يدف في ريقه لغايه ما ريقه ينشف، وهذا تكلف، فيكفيه بس انشك يدف مره واحده يبتلع ويبتلع بقيه الريق. والتسوق بالعود الرطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق بالعود الرطب ولم يثبت انه انتفل بعد التسوق، انما كان يبتلع ريقه لانه كل ده من داخل الفم. السواك الذي ليس له رائحه، كان نزل مره من 10 سنين كده، السوكه لها طعوم بالقرنفل وبالنعناع دلوقتي ما عادتش بتنزل، ولا انا مش متابع؟ الحاجات دي بتفطر الطائر، لان القرنفل والحاجات دي مواد غير السواك داخله جوه السواك بيتنقع فيه، فلما تيجي تستعمله بتبتلع شيء خارج الريق من خارج الفم. ما هو لا يتحقق ابتلاعه، ده فيه قد ايه؟ ده فيه نقط لا تكتمل ملي. الملي 20 نقطة، فدول كام نقطة؟ ده انت لو قطعتهم كده هتعمل 3 نقط، لو حفظت السؤال. فالثلاث نقط دول هيوصلوا لغاية المعدة، مش هيتحرق. ولذلك هو الفكرة ديت هي اللي وصلت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي على ان الاختراق لا يفطر الصائم، يقول لك ده نقطه وهو اعمق من كده، هي ده بودره. طب ولو سال فمه دما او خرج اليه قلب، القلب اللي هو ارتجاع المريء، ارتجاع بتاع الاطلاق بتاع المعده، الناس عندهم بقى ايه مرض المعده بيرجع الحموضه بتاعت المعده على بكره، ده بيسموه قلب، ده لا يفطر الصائم. أو قي فازدرده أكثر، ازدرده يعني ابتلعه. واحد الفرق بين القلق والقيء، القيء ملء الفم، القيء ده عبارة عن مواد غذائية، الغذاء الذي أكله خرج، المعدة بتنقبض فبيطلع. أما القلق ده عبارة عن ارتجاع يخرج لحلقه ويرد تاني. فهذا الارتجاع لا يفطر الصائم ان استطاع ان يفرجه، ان لم يستطع ان يفرجه. اما لو ملا فمه فيجب عليه ان يفرجه. هنا دول فازدرده اقل، الازدراد اللي هو ابتلاع بعد ما خرج ابتلعه، سواء الدم او الصلب او القلب، لان الفم في حكم الظاهر، في حكم الظاهر يعني من ظهر البدن، الفم نفسه من ظهر البدن، لان الواحد يتمضمض ويحط في السواك وما يفطرش. وان اخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس افطر، من النجس افطر، والا فلا. لو ابتلع ريقه الذي فيه دم، ومن استقاء عمدا افطر. لا يمكن التحرز بها، أشياء لا يمكن التحرز بها. إن استطاع التحرز منه خلاص، هو العبرة بالتحرز، إن استطاع التحرز منه يبقى يلزم التحرز، يلبس قناع راقي، ما استطاعش خلاص. من استقاء عمدا أخطر، ومن زرعه القيد فلا شيء عليه، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيد فليس عليه شيء، أو فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. استقاء عمدا بأي طريقة، سواء بقى بفقرة أو بحقن يأخذها فخليه يرجع، كل هذه الأشياء تبطل الإفطار. أما لو أخذ حقنة فقنة لغير غرض الترجيع ورجع بسببها لا يفطر. يعني في حقن كده بيبقى الأعراض الجانبية الترجيع، أو هي خلت حقنة أو خلت حقنة بقصد علاج ثم بسببها خرج، فهذا لا يفضل الصائم لأنه دون قصده، لأنها أخذت لقصد الأمر. طيب، وإن حجم أو احتجم أفطر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد ابن أوس صحيحا. موضوع الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحنابلة قالوا إن سبب الإفطار أن الدم اللي بيخرج من المحجوم هذا يضعفه، والحاجم بيشفط الدم بثمه، لأن كان زمان ما فيش التفريغ بتاع اللي احنا بنعمله، الدم بيحطه ويشفط ببقه فيخرج الدم ربما يصل إلى فمه. ولكن هناك حديث رواه الإمام النسائي: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة في الحجامة للصائم. كلمة رخص ده معنى كده إن كان في نهي، فمش معقول الحجامة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين رخصها وبعدين نهى عنها تاني. الترخيص ده معناه إن هو نهى عنها، كان في نهي ونهى، فقالوا إن الترخيص دليل على نهي أفطر الحاجب والمحجوب، وهذا ما اعتمد عليه الجمهور في نقص هذا الحكم، والجمهور على أن الحاجب والمحجوب لا يفطران، وهذا حديث مهم. الفض هل هو كالحجامة؟ الفض اللي هو شق الوريد وإفراش الجلد، الحجامة ده هل الجلد ياخد يخرج الناس الدم مشحك، الفض من العرق يفتح العرق وينزل منه الدماء، نوع من العلاج. أفتح بالعينة، عينة التحليل، هذا من العرق ولا من الجلد؟ طب هل الحكم عند الحنابلة في الفقد كالحجامة؟ لا، الحنابلة عندهم الفقد لا يفصل الفقد، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. يبقى من الخطأ أن أقيم أخذ عينة من التحاليل على الحجامة، إنما هي تقاس على الفقد، وهذا إذا قطع الحجامة لمن لم يفرق بين الفصل والحجامة. والأئمة الأربعة عندهم أن الفصل لا يفصل الطائر، ومنهم الحنابلة اللي قالوا أن الحجامة، يبقى الحنابلة اللي فرقوا بين الفصل والحجامة، قالوا أن الفصل ده شيء غير الحجامة، والمسألة فيها تعبدية أكثر منها مع طولة المعنى. والراجح أن الفصل لا يفصل الطائر، أخذ عين التحليل لا تفصل الطائر، وكذلك الحجامة لا تفصل الطائر، لأن الإنسان مرخص به. طيب، مسألة مهمة، الغسيل الكلوي يفضل الصائم غسيل الكلوي، ده برضه زي الفصل، بس لو انا بطلع 5 مللي بطلع الدم كله، يدخل في جهاز بيفلتر الدم ويرجع مرة أخرى إلى الشخص نفسه. في خلاف بين المعاصرين في الغسيل الكلوي، والفتوى التي اصدرها الشيخ ابن باز ان الغسيل الكلوي يفطر الصائم بسببين. السبب الاول انه غذاء يدخل الى البدن، لان الدم ده خرج بره البدن ودخل مره ثانيه فيقاس على من اخرج ريقه ثم امتلع. واحد اخرج الدم، لان الغذاء لو واحد مساله لها مهمه عشان مساله الصوره، لو واحد مريض واحتاج له نقل دم وخد الدم عن طريق الوريد يفطر؟ نعم يفطر. اذا كان الجلوكوز يفطر يبقى الدم بقى اللي هو فيه كل حاجه يفطر؟ نعم يفطر، لان فيه غذاء مش جاب الجلوكوز، فيها نسبه غذائيه في الدم، ده بياخد دم جاهز فيفطر الصائم. اخذ الدم ناقل نقل الدم لا يفطر الناقل، لان بيطلع دم مني زي الفرد فالايام الاربعه لا يفطروه. الاخر الدم ياخد حكم اللي بياخد غذاء من الوريد كالمحاليل، ده بياخد نص لتر 500 مني فالايام الاربعه لا يفطر، لا يفطر الصائم. فالغسيل الكلوي بياخد دم نفسه، فدي اول حاجه ان هو اخذ غذاء خارجي حتى لو كان من نفسه وده خرج بره البدن خد حكم دم غيره. ثاني شيء من المفطرات ان هذا الدم لا يدخل البدن الا ومعه مواد غذائيه اخرى توضع له في اجهزه التنقيه، بيوضع فيه بعض الجلوكوز والفوسفات وحاجات كالسيوم، حاجات بتتفلتر مع الدم فبيحطها مواد زياده ياخذها الرجل علشان لا يحدث عنه نقص في هذه المواد. فهذا غذاء اخر داخل البدن، داخل البدن مما لا يخرج من البدن. فأفتى الشيخ ابن باز بان الغسيل الكلوي يفطر الصائم، الا ان المساله دي فيها بين المعاصرين اختلاف شديد. الشيخ ابن عثيمين قال لا تفطر الصائم، والارجح الاقوال انها تفطر الصائم لانها داخل دم غذاء يدخل البدن، ولا تقاس على التجاه، لان دي ممكن تقاس على الفطر انما لا تقاس على التجاه. فطر وتحرم عليه المباشره، تحرم على الصائم مباشره الدوله ان كان معها انزال، ده المقصود. اما الحنابله بيقولوا مباشره مطلقه تحرم على الصائم، والراجح ان مباشره المراه لا تفطر الصائم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، هذا صحيح، ولكنه كان املككم ليربث لا يقع في الوقت. فالمباشره للصائم جائزه لمن ملك نفسه، وتحرم عليه المباشره للايه. الايه اباحت الجماع في ليل رمضان، فقالوا مفهوم الايه ان في نهار رمضان لا يباح الجماع والمباشره، وهذا استدلال غريب. والراجح ان هو يجوز المباشره، ولذلك هو هنا هيفكر فان باشر فيما دون الفرج او خبا او لمن فانزل فتتطوب، وان لم ينزل لم يفتت صومه، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم، قال: ارايت لو تمضمضت من الماء وانت صائم؟ قلت لا بأس، قال: فما يعني مثله. رواه ابو داود، وهذا الاثر صحيح صححه حاكم ووافقه الذهبي وشيخ الالباني. شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة إن لم يكن معها نزول مني فلا تفطر، ولو احتلم لم يفطر صومه، لأنه يخرج من غير اختياره، الاحتلام لا يفسد الصوم بالإجماع، وإنزال المني وهو صائم متعمدا يفسد الصوم أيضا، ففرق بين حالة الاختيار وحالة وحالة الإكراه أو حالة النوم وعدم الإدراك. وإن جمع ليلا فأنزل نهارا لم يفسد، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلال. هذه المسألة متصورة، ربما يكون جامعة قبل الفجر بيده، فلما اغتسل بقي جزء من المني لم ينزل، فنزل منه بعد الفجر. فهذا هذا الفعل لا يفطره لأنه نزل بدون اختيار، بيحتبس بعض المني داخل الذكر ثم يخرج بعد الحركة أو شيء ذلك، يخرج معه شيء يسير من المني، وهذا لا يفطر الطن لأنه كان الاحتلام لا يقصد إخراجه. وإن كرر النظر فأنتج أفسد طوم، لأنه إنزال عن فعل في الطوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس الناس حمد الله. وإن صرف بطره فأنزل لم يفطر، يعني نظر صرف بطره فأنزل، ده مريض يعني مش حد طبيعي بيعمل كده، فهو هنا لم يفطر لأنه لا يمكن التحرز عنه. وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك، يعني لا يمكن التحرر عنه أمر صعب. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة، وسواء في هذا كله المني والمجي. ده الحنابلة بيقولوا ما فيش فرق بين المني والمجي في الشهوة، والراجح إن المني فقط هو الذي يفطر الصائم، أما إنزال المجي للمباشرة لا يفطر الصائم، وهذا هو قول الجمهور، لأن الإنسان كان يباشر وصائم ولا يخلو ذلك من دول جزء يسير من المني من المجي حتى، لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة فأفطر به، يعني بإسوع المني في المني. إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، يعني الإمام أحمد، لأنه ليس بمباشرة. وما فعل من هذا نسيا لم يفطره، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب نسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وأطعمه في لفظ فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، فنص على الأكل والشرب وقص عليه سائر ما ذكرناه. كل المفطرات بلا استثناء إن فعلها ناسيا أو مكرها أو جاهلا يصح صومه، حتى الأكل والشرب وغير ذلك، حتى الدواء. في بعض الناس بيبقى متعود على الدواء، أول ما يجي وقت الدواء بتاخد الحباية وتشربها وتفتكر إنها صائمة بعد أخذ الحباية، أو هي متعودة على الحباية تحت اللسان وبتاعي تلع صيحها دون قدر، فهذا أيضا لا يفطر الصائم. إنما لو فقد ذلك وتعمد يفطر. طبعا لا يتصور مسلم أنه يتعمد ذلك إلا قصد صوم نفسه، يعني لا أحد يريد أن يفطر صوم نفسه إلا متعمد. وإن فعله مكرها لم يفطر، قول صلى الله عليه وسلم: من زرعه الخير فليس عليه قضاء فنقص عليه ما عداه. واحد حصل له تشنجات واضطر ان هم يعطوه الدواء عن طريق الحقن او عن طريق المستم، بعد ما استيقظ شربوه ميه وهو مش واخد بالك، هذا لا يفطر لانه دون تعمد او دون قضاء. وان فعله هو نائم لم يفطر لانه اكل من العذر من الناس، قام بالليل شرب ونام تاني وفاكر ان هو بالليل وهو بالنهار، هذا يكون فيه امرين: ان هو جاهل بفروع الفجر، ولو كان نايم العصر مثلا وقام شرب ونام تاني هو نايم لا يدري، فهذا ايضا كالمعقول. وان فعله جاهلا بتحريم افطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم والمحجوم في رجلين راهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان. هنا يفرق في الجهل بين مسألتين: هل مثله يجهل ذلك كالعذر بالجهل أم لا؟ واحد أسلم جديد وفاكر أن الأكل والشرب ده زي ما طرح يمتنع عن اللحوم ومنتجات الأكل لفروه، وهو صام رمضان كله كده، بالنهار ياكل اكل صيام وبالليل ياكل بيض ولحم، ويظن ان هذا صوم المسلمين، هل هذا معذور ام لا؟ هنساله: هو انت لما اسلمت ذهبت الى مركز من المراكز ووضح لك الاسلام؟ قال لا. طب هل كان يمكنك ان تذهب لذلك وخسرت؟ ولا انت اسلمت في قريه ليس فيها مسلمين الا انت واجتهدت، قرات في القران ان في صوم يبقى ده الصوم اللي زي الناس كلها بتصوم اللي هو يعرفه، فهذا هذه اللي يسموها إقامة الحج. لابد أن نرى زي الصلاة بالضبط كما قال ابن قدامة، الصلاة كان مثله يجهل ذلك فهو معقول. أما مثله لا يجهل ذلك في بلد المسلمين ويعلم كيفية الصوت، الأطفال الصغار بيعرفوا الصوت في بلاد المسلمين، ولكن لا يتصور ذلك لجميع الناس، فالحكم فيه يختلف على حسب الأشخاص. إن كان مثله يجهل ذلك فهو معقول، أما مثله لا يجهل ذلك فهو يأثم ويفطر. الجهل بالتحريم هو هيبقى عارف ايه اللي عارفه وعارف انه مش حرام. لا، يجهل ان الصائم يفعل ذلك، يحرم عليه ان يفعل ذلك. كده تقول ان ده دخل الجهل، هو يجهل ان الصائم يفعل ذلك. لا، هو الصوم واجب عليه، هو عكس، ولكن مفردات الصوم مفطرات مش عارف. يفطر عند المذهب، يفطر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحاجم والمحجوم قال أنهم يعيدوا، رغم أنهم ما يعرفوش الخمس، ده لسه أول مرة يشوفوه، لم يعبروا بجهل في هذه الحالة. والراجع هو قول أبو الخطاب أنه معذور، وقول أكثر الحاجم والمحجوم ليس دليلا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل المستقبل أكثر بعد كده الحاجم والمحجوم، هذا الفعل يفطر الصائم. وهل أمره من الإنسان بالقضاء؟ لا. إن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقة لم يفطر، لأنه واصل بغير اختيار ولا تعدي، فأشبه الذباب الداخل حلقة. وإن بلغ فيهما فوصل الماء في وجهه، بالغ في مضمضة الاستنشاق فوجد الماء في حلقه، لا يفطر لأنه بغير اختيار ولا المذهب. والثاني يفطر، ده قول الجمهور، والمذهب من المفردات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيت ابن صبرة حفظا للصلاة، فدل على أنه يفطر، وده قول الجمهور أنه لو بالغ في المضمضة الاستنشاق يفطر، ولأنه تولد بسبب منهي عنه، فعل فعل أثم به، فدل ذلك على حرمته فيفطر بذلك، فأشبه الإنزال عن مباشرة، وإن زاد على الثلاث فيها فيهما من نظر الشر يعني فوصل الماء فعلى الوجهين، يعني سواء المبالغه في الكم والمبالغه في العدد اكثر من ثلاث، دي مبالغه ودي مبالغه. ان اكل يظن ان الشمس قد غابت ولم تغب، او ان الفجر لم يطلع وقد طلع اكثر، لما روي عن حنظله قال كنا بالمدينه في رمضان وفي السماء سحاب، فظننا ان الشمس قد غابت، فافطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه، رواه سعيد ابن منصور بنحوه، وهو أثر صحيح، لأن الأصل الصوم. وإن أكل ولأنه أكل ذاكرا مفطرا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان مدى رمضان. وعلى من أفطر القضاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، ولأن القضاء يجب مع العذر، فما عدا من هؤلاء وعليه ذات سائر يوم، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي، ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك، ولا تجب الكفارة بغير الجماع. والدليل على ذلك دليلين، نوعين من الأدلة. الدليل الأول أن النص جاء في الجماع فقط، لأن الرجل جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت على امرأتي وأنا أخاف. النوع الثاني من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي، ولم يقل بالكفارة، وقال من أكل أو شرب نسيا فليس عليه شيء، مفهومه أنه هو لو أكل أو شرب ذاكرا عليه القضاء. فمعنى ذلك أن الجماع ورد فيه دليل خاص، وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء مطلقا، فدل ذلك على أن الكفارة لا تكون بالجماع، ولا يقاس الأكل والشرب على الجماع، لأن الجماع نوع خاص من انتهاك الحرمة. انتهاك حرمة رمضان بالجماع أكبر بكثير من انتهاكه بالأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيم، قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يقل عليهما الكفارة، ولأن الإجابة من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع، وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ الجماع أضرب. ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحد ويفسده دون سائر محظورات. الكفارة العظمى في الحد لو عليه بدلا والقضاء من قاضي هيعيد حجه تاني ويفسده دون سائر محظورات ويتعلق به 12 حكما 12 حكم في الفقه يتعلق بالجماع لو جماع الحائض والجماع في الحج والجماع في رمضان وغير ذلك من الأحكام. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء يوم آخر والكفارة لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر شوال تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال رجل أعلى أصغر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها لبتان اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء والمدينة المنورة تقع بين لابتين بين الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثنياه ثم قال أطعمه أهله متفق عليه. وسواء في هذا وضع الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والظهر كل ده في حكم واحد. وضع زوجته أو زنى بامرأة أجنبية أو وضع حية حية يعني إنسانة حية عكس الميتة أو وضع ميتة أو آدمية أو بهيمة أو وضع في القبل أو في الظهر كل ده عليه القضاء والإفطار لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة. ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى ويحتمل ألا تجب الكفارة بوطء البهيمة المذهب الأول لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج. وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل رواية ثانية جامع دون الفرج يعني مباشرة دون أن يولد الفرج إحداهما تجب الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن المقاع والثانية لا تجب وده المذهب واختار ابن قدامة والشارح لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال لا تجب الكفارة بس عليه إيه؟ قضاء فأشبه القبلة ولا يصح قياسه على الوقف في الفرج لما بينهما من الفرج وإنما لم يستفصل والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل فرق الكفارة عن الإنزال. وتجب الكفارة على الناس والمكره ودي قاعدة عند الحنابلة في جميع مسائل الجماع ال 12 مسألة وهي أن الجماع لا يشترط فيه أن يكون ذاكرا يعني الجماع الجاهل والناس والمكره كالذاكر فالمختار ما عندهمش فرق وهو من مفردات المذهب. والجمهور على التفريق بين الجاهل والنافي والذاكر في الجماع يبقى المسألة الجماع عند الحنابلة دي قاعدة في كل المذهب. لو جامع زوجته في الحج وهو جاهل أو نافي عند الحنابلة في كل الأحكام يبقى ما فيش فرق بين جاهل في الجماع والذاكر قياسا على الزنا إن لا إكراه في الزنا لأنها والانتشار يكون عن اختيار ولكن الراجح أنه الجماع كبقية المسائل فيها الجهل والنسيان العذر. هنا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله الرد على ذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على امرأتي يبقى هو عن الحكم مش النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وبعدين قال من وقع على امرأتي فعليه القضاء فجي عليه الكفارة فجي واحد قال أنا وقعت في فرق بين دي ودي إن واحد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت على امرأتي في الواجب هلكته ده معنى كده إن هو كان عارف كويس فهذا الاستدلال لا يصح في هذا الحديث. فيدخل في عن احمد كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. وده اللي في نفس ابن تيميه ودل عليه الجمهور على ان كل امر غلب عليه الصائم غلب يعني جاهل او ناسي او مكره فيدخل فيه الاكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي الامه عن خطا والنسيان وما تكره عليه. وقياسا على سائر الاضطراب وقال ابن عقيل ان كان الاكراه الجاء مثل ان استدخلت ذكره وهو نائم او مغلوب على نفسه فلا كفرت عليه لانه لا فعل له اللي هو الاكراه الملجئ وفي فساد صومه احتمالات. وان كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لان الانتشار من فعله ولا كفاره عليه العذر. وفي وجوب الكفاره على المراه والرجال احداهما تجب ذا المذهب لانها احد المتواطئين فلزمتها الكفاره كالرجل والثانيه لا تلزمها وذا الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالكفاره ولم يامره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المراه المواقع بالكفاره ولانه حق مال يتعلق بالوصف من بين جنسه فاختص الرجل كالمهر. فان كانت ناسيه او مكرهه فلا كفاره عليها روايه واحده لانها تعذر بالعذر في الوصف ولذلك لا تحد اذا اكرهت على الزنا بخلاف الرجل. والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور. ولا تجب الكفاره بالوصف في غير رمضان لعدم حرمه الزمان يعني قضاء رمضان مفهوش كفاره النذر والصوم الكفاره مفهوش كفاره. ومن لزمه الامساك في رمضان فعليه الكفاره بالوصف وان كان مفطرا لانه وصف حرم لحرمه رمضان فوجبت به الكفاره كوصف الصائم. واحد افطر ليجامع مش معذور يبقى عليه كفاره. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفاره عنه لانه افسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفاره وجوبا مستقرا كما لو لم يطرا عنه. وان وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفاره واحده في يوم واحد بلا خلاف لانها عباده تكرر الوصف فيها قبل التكفير فلن تجد اكثر من كفاره كالحج. وان كان ذلك في يومين ففيه وجهان احدهما تجزئه كفاره واحده وده اختيار ابو بكر لانه جزاء عن جنايه تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود والثاني وكالتي قبلها والثاني تلزمه كفارتان اختارها القاضي وده المذهب لانه افسد صوم يومين بجماع. واحد اتجوز قبل رمضان بأسبوع وهذا المسكين جامع زوجته في نهار رمضان كل يوم ماذا عليه؟ على قول ابو بكر عليه كفارة واحد وعلى المذهب الصحيح عليه 30 كفارة فوجب. وان كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا لانه تكرر السبب بعد انتفاء حكم الاول وجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. والكفارة عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للخبر ده المذهب. وعنه نهى على التخيير ده المذهب على التفتيت لما روى عن ابو هريره ان رجلا افطر في رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه او الصيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين رواه مسلم. واول التخيير ولا اول المذهب لان الحديث الاول صح وهو متضمن للزياده. الحديث الاول اللي هو قال اعتق رقبه فقال لا اجد فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه. وان عجز عن الاصناف كلها سقط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي اخبره بحاجته اليها باكلها ويحتمل الا تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليه المكتل وامره بالتكفير بعد اخباره بعدده. فهذا على الروايه الثانيه الاحتمال الثاني المذهب الاول تسقط. على القول الثاني انه يجوز التكفير على النفس لو كان مسكينا. واحد مسكين حلف وقال والله لن افعل ذلك وفعل راح للمفتي قال له أطعم 10 مساكين. قال له أنا مسكين، هل لو أطعم نفسه يبقى كده أطعم وكفر؟ ما هو بياكل كل يوم. ده اللي بيخلف على القول الثاني، يحتمل ان هو يطعم نفسه، لان القول الثاني بيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليه بالكسل وامره بالتكفير بعد اخباره بالعكس. والاول هو صحيح انه لا يجوز التكفير على النفس، اللي اطعم 10 مساكين يقول لك انا من المساكين انا وعيالي هكلهم، لا 10 مساكين غير، لان المقصود من الكفاره هو الرجع. التأديب. فما فيش معنى ان انا اقول لك انت مسكين طب انت كل بقى، يعني ده هذا خالص يحلف ويفتي. المفهوم الثاني اللي هو دفع سقط من عليه مش لاقي. والاول اولى لان الاسقاط اخر امرين فيجب تقديمه، انت طبعا اسقطه من عليه. فقال خلاص الكفارات لو اطعم 10 مساكين فمن لم يجد اطعام 60 مسكين فمن لم يجد سقط عليه. الاول عتق رقبه وبعدين ان لم يجد صيام شهرين متتابعين، ان لم يستطع اطعام 60 مسكين، ان لم يستطع او لم يقدر سقط من عليه. وهل هذا في جميع الكفارات ام في هذه الكفارات المخصوصه؟ لا، قالوا في هذه الكفارات المخصوصه، وبقيه الكفارات متعلقه برقبته تؤخذ من تركاته إن وجدت، وإلا سقطت من عليه وهو عاجز عن أداء هذه الكفارة. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم في الله.